Nabijin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil farajil mahshurum. Wa thamin shartun yashtamilu ala dhamirin madlulun ala jawabihi bil khabar. شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر. أتكون مدلول أو مدلول إن شاء الله؟ مدلول على جوابه. على جواب الضمير. أنا شوف على أي حال من الروابط التي تربط الجملة بالمخبر عن شرط. هذا الشرط مشتمل على ضمير. كل شرط له جواب يحتاج إلى ماذا؟ جواب صح. الشرط يشتمل على ضمير، وهذا الشرط ليس له جواب لكن محذوف جوابه، جوابه محذوف ومدلول على جوابه ماذا؟ بخبر، بالخبر، بخبر المبتدأ، يعني خبر المبتدأ يدل على جوابه. لذا نقول الشرط يشتمل على ضمير مدلول، هذا صفة للشرط مو للضمير. شرط مدلول على جوابه بالخبر. إذا قرأنا مدلولين يصير صفة ماذا؟ للضمير، يكون صفة للشرط. هذا الشرط مدلول على جوابه ماذا؟ بالخبر. المثال، لاحظ المثال كيف. زيد نحو زيد يقوم عمرو إن قام. زيد يقوم عمرو إن قام، زيد المبتدأ، يقوم عمرو هذا هو الخبر. نحن والخبر فقط، هذا الخبر ما فيه ضمير عائد، ما فيه رابط. لكن بعد جاء إن قام، هذا الشرط. زيد يقوم عمرو إن قام، يعني إن قام شنو؟ يعني إن قام هو، في قام ضمير يعود على زيد. هنا نسأل إن قام شرط، إن أداة شرط، قام فعل الشرط، أين الجواب؟ يقول الجواب مدلول عليه بيقوم عمرون. يقوم عمرون الذي خبر زيد، هذا دليل الجواب. حيث أن دليل، حيث أن دليل الجواب موجود، بعد ما نحتاج إلى جواب، الجواب يحذف. ما مفهوم العبارة ولا لا؟ كأنه هكذا قيل زيد عمرون، زيد عمرون إن قام يقوم، زيد يقوم، زيد إن قام، زيد عمرون إن قام، عمرون إن قام يقوم. بل على أي حال المهم أنه زيد مبتدأ يقوم عمرون خبر، ما في ضمير، لكن الجملة فيها شرط، والشرط فيه ضمير يعود على المبتدأ، هذا يكفي. وجواب الشرط محذوف بدليل قرينة دليل الخبر، دليل الجواب هو الخبر. واضح هذا إن شاء الله. التاسع من الروابط النائب عن الضمير، ألف اللام الهمزة واللام، النائب عن الضمير، لأن إخواني قد يكون المضاف إليه ضمير. أصلا كنا نقول قد يحذف المضاف إليه ويعوض عنه ماذا؟ بالألف واللام. مثلا نقول المدينة شنو كانت اسمها؟ مدينة الرسول. المضاف إليه حذف وعوض ماذا؟ بالألف واللام. الكتاب شنو كان اسمه؟ كتاب سيبويه. هذا اللي الاستعمال الكثير، يعني لأن كثرة الاستعمال حذف المضاف إليه وعوض بأن. فيما نحن فيه قد يكون الرابط ضمير ولكن نحذف الضمير يعوض عنه بالألف واللام، فيصبح الألف واللام هو الرابط. لذا يقول التاسع النائبة، النائبة عن الضمير، وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين. طائفة من البصريين يعني جميع البصريين ما يقبلون هذا، طائفة منهم يقبلون، جمهور البصريين لا يقبلون، وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين. ومنه ومن هذا النوع من الروابط هذه الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لاحظ إخواني من طبعا هذه أما حرف شرط قائم مقام مهما يكون شيء يعني فالشرط وجاب الشرط. من مبتدا من مبتدا طبعا اول نقول في صرف كل من اما اسم شرط واما اسم موصول. بناء على ان من اسم موصول فهي مبتدا على اي حال. الصله ما هي؟ خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا صله الموصول. خاف مقام ربه صله الموصول ونهى النفس عن الهوى، هذه معطوف على صله الموصول. الخبر ما هو؟ فإن الجنة هي إن الجنة هي المأوى. إن الجنة هي المأوى، هذا الخبر. الخبر يحتاج إلى رابط. الرابط ما هو؟ يقول ألف فلام فإن الجنة هي المأوى، ألف فلام الموجودة في المأوى، لأن أصله فإن الجنة هي مأواه، حذف لها وعوض بالألف واللام. هذا قلنا إذا قلنا ماذا من موصولة. إذا قلنا من شرطية اسم شرط، اسم شرط يحتاج فعل شرطي وجواب. خاف مقام ربي فعل الشرط، جواب الشرط ما هو؟ إن الجنة هي المأوى. إذا كان إذا جعلنا إن الجنة هي المأوى جواب الشرط أيضا يحتاج إلى ضمير رابط، فرابطه المأوى. على أي حال سواء قلنا من موصولة وإن الجنة هي المأوى خبر، أو قلنا من شرطية وإن الجنة هي المأوى جواب، على كلا الوجهين يحتاج إلى ضمير، وضميره ماذا؟ الألف. يحتاج إلى رابط، ورابطه ماذا؟ الألف واللام. هذا قول الكوفيين وجماعة من البصريين. بعض البصريين المانعون وهم المانعون لا يؤولون ذلك، يقولون هذا مو الألف واللام هي الرابط، الرابط الضمير المحذوف. تقديره فإن الجنة هي المأوى له، له إذا يقول وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، الأصل مأواه. وقال المانعون التقدير هي المأوى له، يعني له هو الرابط محذوف. العاشر من الروابط والأخير يعني والأخير كون الجملة نفس المبتدا، يعني رابط معنوي، رابط أمون معنوي. المبتدا عين الخبر، الخبر عين المبتدا. مثلا يمثلون بأمثلة كثيرة، منها لاحظ هذا المثال، قولي الحمد لله، قولي الحمد لله، أو قولي أحمد الله. أحمد الله نفس قولي، قولي نفس أحمد الله، قولي نفس الحمد لله، الحمد لله نفس قولي، عينية بينهما لكن في المعنى ما في اللفظ، الألفاظ تختلف. يكفي هذا في الربط. سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. إذا جعلنا طبعا هذا قوانين مبنائيها، إذا جعلنا الضمير ضمير شأن فتكون الجملة بعده خبر مفسر له، فما احتاج الى رابط لان الجملة مفسرة مثل خبر مفسر له. لكن البعض ما يجعل الضمير ضمير شأن، بل ضمير له مرجع، مرجعه عن سؤال المشركين، جاءوا سألوا الرسول صلى الله عليه وآله أربك من ذهب أم من نحاس أم من فضة أربك، هكذا سؤال المشركين. فنزل الوحي قل هو الله أحد، يعني هو يعود على الرب الموجود في السؤال، يعني ربي الله، الله أحد. عندها ما يكون الخبر جملة، يكون خبر مفرد، هو مبتدأ الله خبر وأحد بدل. او هو مبتدا الله بدل واحد ماذا خبر، او هو مبتدا الله خبر واحد خبر المبتدا المحذوف. على اي حال يكون خبر مفرد. متى نقول خبر جملة وتكون من جملة مفسرة؟ اذا قلنا ظني بالشأن، كل هو مبتدا الله احد خبر، والجملة جملة مفسرة وعينية موجودة يعني في المعنى، فما تحتاج الى رابط. نفس كون يعني ان خبر النفس المبتدا هذا يكفي. لذا يقول والعاشر كون الجملة نفس المبتدا، نفس خبر كون، كون الجملة نفس المبتدا في المعنى، نحو هجير أبي بكر لا إله إلا الله. هجير يعني عادته، كلمة هجير يعني عادته أبي بكر لا إله إلا الله. المبتدا هجير مضاف إلى أبي مضاف إليه، وأبي مضاف بكر مضاف إليه، لا إله إلا الله هذا ماذا هو الخبر وجملة هو هذه الخبر أين المبتدا، الخبر نفس المبتدا يعني الجملة. ومن هذا القسم يعني أخبار ضمير الشأن والقصة، نحن قل هو الله أحد، الله أحد خبره، وإذا جعلناه هو ضمير الشأن. ونحن فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة أبصار الذين كفروا خبر لي هي جملة مفسرة، قالوا هي ضمير القصة. في هذا التنبيه يشير إلى نقطة مهمة، أنه شوف يعني خبر جاء بعد مبتدا ظاهرهما في رابط أو في رابط ليس من جنس المبتدا، فيأتي بتوجيهات بها الآية الشريفة. يقول تنبيه الرابط في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. لاحظ اخواني ظاهره، اخذ معرب اولا الذين مبتدا اسم موصول مبتدا، يتوفون منكم ويذرون أزواجا صله الموصول، يتوفون منكم صله ويذرون أزواجا معطف على الصله، يتربصن جمله خبر، يتربصن فعل وفاعل خبر. اين الرابط؟ أين رابط؟ ظاهره ما في رابط، فيكون غلطا. يقول لا، هذا هنا عندما نتصرف في المرجع في المرجع هو المبتدا، وإما نتصرف بالضمير العائد لأن في الخبر تصرف على أحد وجهين، على أحد وجهين هذا الوجهين الذي ذكرناهما، إما نتصرف في المبتدا وما نتصرف ماذا في الخبر يعني المرجع، إما في الضمير العائد أو في المرجع. كيف نقول النون في يتربصن الضمير هو عائد، هو الرابط، على أن نقدر في المبتدا ماذا اسم مضاف محذوف مقدر تقديره أزواج الذين، زوجات هذا أزواج الذين، فيكون الربط موجود. ما تستغربنا ماذا في المبتدا؟ ها؟ من النسوة، ما نعد على الذين، الذين مذكر، سنقدر كلمة أزواج حتى يعود ماذا ضمير الأزواج. لا، إذا استخدمنا هذا قليل استخدامها، الأصل الذين أن يكون ماذا موضوع ماذا للمذكر مو للمؤنث، لأن المؤنث اللائي اللواتي اللاتي، فالذين المذكر مو الأولى الأولى بليع الأولى بلي الأولى غالذين جمع الذي الأولى مطلقة بالعاقل وقيل عاقل، وقد يستعمل، قد يستعمل في الشعر، قد يستعمل لماذا؟ للمؤنث، جمع المؤنث، صح؟ هذا الأولى، الأولى والألف مقصورة الأولى، ولكن هو المذكر، جمع المذكر، جمع الذي الأولى، الذين مطلقة من عقيل، يقول جمع الذي الأولى، الذين مطلقة، الأولى المذكر، المذكر العاقل أو غير العاقل، قد يستعمل ماذا؟ للمؤنث. إذا بارك وتبل الأولى يستلمون على الأولى، بعد شنو؟ إيه يأتي تراهن، إيه تراهن. هنا شاهدين يعني الأولى الأولى للجمع المذكر والأولى الثانية ما للجمع المؤنث. بالقليلة موجودة، القليلة الأولى الأولى يستلمون، استلم مذكر غير المذكر الواو والجماعة، على الأولى تراهن، هن ماذا؟ مؤنث، فيقصد من الأولى الثانية ماذا؟ جمع المؤنث. قليلة موجودة والشعرية والشعرية، لا ولكن والذين مطلقة، ما مطلقة يعني للمذكر المؤنث، جمع المذكر مؤنث، مطلقة يعني في الرفع، النصب الجاي الذين، ما نقول الذين في حالة رفعية، فهي الذين جمع المذكر وجمع المؤنث. والآية الشريفة هم بعضكم يعني تأتي خلاف خلاف الموضوع له، فالذين المذكر، فهنا لابد أن نقدر كلمة أزواج حتى يعود الضمير النون نسب ماذا للذين، صح؟ هنا تصرفنا ماذا؟ تصرفنا بالمرجع يعني مبتدا، شلون أزواج كيف؟ وأزواج الذين، وأزواج الذين يتوفون منكم، هذه لا أزواج يطلع المذكر المؤنث، أزواج يطلق على ماذا؟ على المذكر المؤنث، مو هذا يعني، لذا قدرنا أزواج، ما نقول زوجات الذين، أزواج، وهذا التصريح هذا، فواضح؟ وأزواج الذين يتربصن منكم ويذرن أزواجا يتربصن، من يعود على الأزواج، صح؟ هذا. وأما لا نقول رابط، الرابط محذوف في الحقيقة، يعني نتصرف بالخبر ونقول الرابط كلمة هم، وهذه كلمة هم أما نقدرها قبل كلمة يتربصنا أو نقدرها بعد كلمة يتربصنا، يعني هكذا يكون التقدير، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا، هذه بعدهم، هذا يقدرنا بعد، يمكن نقدر مقابل، هكذا يكون الذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن، أزواجهم يتربصن. حذفت كلمة أزواج، كلمة أزواج حذفت وجيء بالنون بدل أزواج، النون ما تجتمع مع ضميرهم فحذف الضمير، هم أيضا حذفه، فقط بقيت ماذا؟ اكتفينا بالضمير، لأن النون هذا النون من النسوة نائب منابة كلمة أزواج، صار شنو نقول له؟ لا أزواجهم حذفنا أزواج، وبعدين جئنا بكلمة بنون النسوة، لأن النسوة ما تضاف لنا الضمير لهم فحذفناهم، اكتفينا بضمير نون النسوة لأنهم هذا نائب منابة أزواج. على أي حال حذفنا ضمير، وكذلك بعدهم حذفنا كلمة بعد، بقي ما ضمير هم، هم ما اجتمع معنا النسوة، يعني لما جينا بدون النسوة فنكتفي بضمير من النسوة لأنه نائب من هذه كلمة أزواجهم أو بعدهم. خلينا نشوف نقرأ المقدار بعدين ماذا يقول. تنبيه هنا، الرابط في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، إما النون رابط، إما النون النون يتربصنا، خلق النون يتربصنا، هذا ما يطابق المبتدا. يقول على أن الأصل وأزواج الذين، يعني الرابع، يعني المبتدا مو الذين، الرابط محذوف، عفوا المبتدا محذوف، الذين أقيموا مقام المضاف وصار مبتدا. إما النون على أن الأصل وأزواج الذين، وإما كلمتهم مخفوضة مجرورة، يعني مخفوضة شنو مخفوضة؟ يعني مضاف إليه لكلمة أزواج أو لكلمة بعد. وإما كلمتهم يعني ضميرهم مخفوضة، يعني حال كونها مخفوضة محذوفة، وحدها محذوفة يقول لا هي وما أضيف إليه على التدريج، يعني مضاف ومضاف إليه أزواجهم محذوفان على البتد مدة واحدة، يعني أول كلمة أزواج حذفت أو وضع عنها من النسوة ثم حذف ضميرهم. أزواج جاء بالنون عوضها، النون ما تضاف إلى القوم الضمير، حذف ضميرهم. وتقديرهما يعني تقدير المضاف والمضاف إليه، تقديرهما عن المضاف والمضاف إليه. إما قبل يتربصنا، يعني شنو قبل يتربصنا؟ أي أزواجهم يتربصنا، وهو قول الأخبش. وإما بعده، يعني المضاف والمضاف إليه بعده، بعد يتربصنا، أي يتربصنا بعدهم، يتربصنا بعدهم، وهو قول الفرداء. يعني على أي حال، إما أن نتصرف في المبتدا الذي هو مرجع أو نتصرف في العادة عن الضمير، يعني الخبر في الخبر. وقال الكسائي وتبعه ابن مالك الأصل يتربص أزواجهم، هذا يتصرف بنفس الخبر، يعني بالفعل، يعني جاء بالفعل مفردا، مو يتربصنا، يتربص خطأ، والأصل يتربصنا أزواجهم خطأ، يتربص أزواجهم بدون نون، يعني الصيغة الأولى من الفعل المضارع، يعني مفرد المذكر الغائب، مفرد المذكر الغائب واضح صحيح. وأزواجهم فاعل، لأن أخواني إذا كان الفعل اسم ظاهر بيوتها بالفعل ماذا مفردا، إذا كان الفاعل اسم ظاهر الفعل يكون ماذا مفردا، زي مثلا نقول يقوم زيد يقوم زيدان يقوم زيدان، تقوم هندن تقوم الهنداني تقوم، مثلا تقوم الهندات، صح مفرد يأتي إذا كان اسم ظاهر. والأصل وقال كسائي وتبعه ابن مالك الأصل يتربص أزواجهم، ثم جاء بالضمير مكان الأزواج أزواجهم، خلى الضمير من النسوة مكان الأزواج. وإذا جاء بالنون النسوة مكان الأزواج أزواجهم بعد ما احتاج الاسم الظاهر، ثم جاء بالضمير مكان الأزواج. لماذا؟ يقول لنا كلمة أزواج تقدمت في التكرار، إذا لاحظ العبارة كذا تكون العبارة، إذا جعلنا أزواجهم الذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا، لاحظ كلمة أزواجا هنا، يتربص أزواجهم، تكررت كلمة أزواج في جملة واحدة، لأجل أن لا يتكرر تكرر كلمة أزواج يقول حذفت أزواجهم كلمة أزواج وجيء بضمير النسوة من النسوة مكان أزواج لتقدم ذكرهن، يعني ذكر أزواج، فامتنع ذكر الضمير أيضا فامتنع ذكر الضمير يعني هم فامتنع ذكر الضمير يعني هم الذي هو رابط، هم الذي هو رابط. لماذا امتنع ذكر الضمير؟ لأن النون لا تضاف، نون ضمير هم ضمير، ما يضاف ضمير إلى ضمير، حذفهم لكونها ضميرا الاعتراف هي كونها ضمير. وحصل الربط بالضمير القائم مقام الظاهر المضاف للضمير. الرابط شنو كان اول؟ اسم ظاهر مضاف للضمير. الان ماذا جاء مكانه من النسوة؟ هذه النسوة هي تكون رابط لان قائمة مقام الاسم الظاهر المضاف للضمير. واضح ان شاء الله؟ واضح العبارة. زين هذا خلص على البحث الحمد لله انتهينا منه وهو رابط الجملة الخبر رابط الجملة بما هي خبر عن عشرة وذكرناها بالتفصيل وكان بحث جدا مهم. ننتقل إلى بحث آخر الأشياء التي تحتاج إلى رابط كلا ما هي الأشياء التي تحتاج إلى رابط؟ يقول أحد عشر أولا نفهرس أخواني نفهرس هذه الأمور. أحد عشر العنوان هذا الأشياء التي تحتاج إلى رابط وهي أحد عشر وهي أحد عشر الأول الجملة المخبر عنها الجملة المخبر عنها ماذا بحثها؟ تقدم بحثها الجملة المخبر عنها ماذا البحث عنها بالتفصيل؟ هذا البحث السابق بعد ما يكرره فقط يأتي بعض المناقشات في العبارة إن شاء الله. ثاني نمو الثاني الشيء الثاني اثنين الجملة الموصوف بها الجملة الموصوف بها أنا ما أشتغلت هذا الجملة الموصوف بها في بحث كثير جدا صفحة كاملة أو أكثر فقط حول هذا الأمر فقط أأتي بمثال واحد نحو حتى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه هذا نقرأه صفة لماذا لكتابا يعني كتابا موصوف نقرأه جملة الصفة هذه تحتاج إلى رابط ولما ذا رابطها الهاء رابط الجملة بالموصوف الهاء هذا اثنين ثلاثة شيء الثالث الجملة الموصول بها الجملة الموصول بها أسماء يعني الذي واقع صلة جملة الصلة نحو الذين يؤمنون صلة الذين رابط الواو واو الجماعة وهذا فيها بحث كثير الأمر الرابع والشيء الرابع يحتاج إلى ها أحسن الجملة الواقعة الجملة الواقعة حالا نحو ولا تقربوا صلاة وأنتم سكارى أنتم سكارى جملة حالية بالحال ماذا الواو لا تقربوا واو الجماعة لا تقربوا الصلاة وأنتم الرابط ما هو الواو والضمير شرنات نقول بالحالية ترتبط بالحال، إما بالضمير وحده وإما بالواو وحدها وإما بالضمير والواو معا. وأنا في بحث متى فقط بالواو وحده، متى فقط بالضمير ترتبط، متى ترتبط بالضمير والواو، بالواو والضمير معا. الشيء الخامس، المفسرة لعامل، المفسرة لعامل الاسم المشتغل، المشتغل عن، يعني في باب الاشتغال، في باب الاشتغال إذا نصبنا الاسم المتقدم موقع الاسم السابق يجوز فيه إذا يجوز فيه الناس، إذا نصبنا يكون هذه منصوب بعامل محذوف يفسره العامل المذكور قبله. هذا العامل المذكور بعده، عفوا بعده، لابد في له رابط من رابط الفطور بما قبله، بما قبله صح، وهو الضمير. حتى على صور مختلفة نذكر مثال واحد، نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو ضربت عمرا أخاه وهكذا. الأمر السادس والسابع معا، هنا نذكر السادس والسابع. بدل البعض، يعني جملة الواقع بدل، يعني مو جملة كلا بدل، مو جملة، بحثنا هذا هنا جملة، ولكن بدل البعض والكل لا، قد يكون جملة قد لا يكون جملة. بدل البعض والاشتمال، بدل تسميها للبعض والاشتمال. يقول ولا يربطهما إلا الضمير، رابط لهما فقط الضمير لا غير. نحو عمو ثم عمو وصمو كثيرا كثير منهم. الشاهد إخواني كثيرون بدل من ضمير الواو في عمو وصمو، الرابط معهم منهم كثير منهم. مثال آخر، يسألونك، هناك هنا ماذا بدل بعضها أخواني، بدل بعض عم وصم كثير كثير، بدل بعض من واو الجماعة. مثال بدل الاشتمال، يسألونك عن الشهر الحرامي قتال، أحسنتم، قتال فيه، قتال بدل من ماذا؟ عن الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر، يا تعرف تفسيره؟ لا هذا ما هو المكان، باخذ هذا اللون زين. قتال فيه بدل اشتمال، فاحتاج الى رابطه ماذا فيه؟ ضمير. الامر الثامن، معمول الصفه المشبهه، معمول الصفه المشبهه، مثاله هذا يحتاج الى الرابط. معمول الصفه المشبهه لابد له من رابط، نحو زيد حسن وجهه او وجهه وجهه، طبعا معمول الصفه له حالات، اما رفع من النصب واما الجر بعد. معمول هذه الصفة، الصفة المشبهة هذه معمولها يحتاج إلى رابط، هذا رابط هو. حسن الوجه، ما قلنا أو وجه الألف اللام رابط، بعد رابط الألف اللام الألف اللام الذي يعوض عن الضمير. إيه أحط لا التبت بغير مثل غير هذا الألون، تقول زين حسن وجهن، أنا غلط، زين حجر حسن لا ضمير ولا ألف لام أحسن. شنو تقديره؟ شنو تقديره؟ لا زي زي منهم أين تاسع جواب اسم الشرط المرفوع. يعني جواب اسم الشرط المرفوع يعني مرفوع بالابتداء. يعني اسم الشرط مو قد يكون ماضي مبتدا جوابه يحتاج الى رابط. وهذا ما علينا في طيات بحث السابق. نحو ثمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. هذا فإني أعذبه جواب الشرط في رابط الضمير. هذا الضمير يعود على ماذا؟ على من؟ هنا سجل العاشر الحادي عشر. هل يمكن شيخنا؟ بل العاشر نمو العاشر العاملان في باب التنازع. وهذا بحث جدا دقيق. إذا دخلنا في هذا الموضوع سأقول كيف أن الدقة فيه موجودة. مو نحن باب التنازع قرأناه في شرح نعقل وغير شرح نعقل، لكن ما يأتي بأمثلة بشواهد هذا الارتباط بين العاملين في باب التنازع يكون بماذا؟ قد يكون بالضمير، قد يكون أحدهما عامل في الآخر. هذا في بحثه أو في سببه بحث مهم جدا على أي حال. مثاله قام وقعد أخواك أو أخوك. هنا بين قام وقعد ارتباط. قام وقعد أخوك عفوا، لأنه يمكن يقول قام أخوك. هنا في قام ضمير يرتبط أخوك لأنه ضمير في قام يعود على أخوك. حصل ارتباط، لابد أن يكون بينهما ارتباط بواو الجماعات ضمير الموجود. سيأتي البحث. الحادي عشر الفاظ التوكيد الأول والمعنوية. يعني جاء زيد نفسه، هذا ضمير يعود على زيد. ومثل نقول جاء الزيداني كلاهما، كلا تأكيد في ضمير يعود على الزيدان. أو نقول جاء القوم كلهم تأكيد للقوم وفي ماذا فيه؟ لا. هذه الأشياء خلاصة فهلستها. هذه الأشياء التي تحتاج إلى رابط. تبحثنا الآن قد مثلا يستغرق كم يوم في البحث، كم جلسة يعني ثلاثة أربعة أو خمسة ما أدري، يعني البحث جدا عميق. خلاصة هذا البحث، هذا ما تحتاج إلى رابط، لا بد لها من رابط. لا يقول الأشياء التي تحتاج إلى رابط أو إلى ربطها في نسخة بدل رابط. أتكون شنو في العبارة يا إخواني؟ تحتاج إلى الرابط. يمكن نسخة بدل تحتاج إلى رابط. وهي أحد عشرة. وهي أحد عشرة. هي مبتدأ أحد عشرة خبر. أحسنتم، لأنه عدد مركب. أحدها شيء مهم. أشياء جمع شيء مذكر. سؤالكم جيد ممتاز. أشياء جمع شيء مذكر في هذا العبارة. قال أحد عشرة. أحدها الجملة المخبر بها. أنا أخواني صحوا هذا هناك. إيه مخبر بها. أنا أقصد هو هذا الشيء يعني الكتاب على الاشتباه. المخبر الجملة المخبر بها. وقد مضت هذا البحث السابق كان كله في هذا الموضوع. ومن ثم ومن هنا يعني كان مبدودا قول ابن الطراوة في لولا زيد لأكرمتك إن لأكرمتك هو الخبر. ابن الطراوة قال في هذه الجملة لولا زيدون لأكرمتك. قال الخبر مو محذوف خبر زيد لولا شرطية. زيد ماذا؟ زيد مبتدا. الصحيح الخبر موجود. كلمة موجود محذوفة. الخبر محذوف تقديره موجود حاصل. يعني لولا زيد موجود لأكرمتك. ابن الطراوة يقول لا الخبر مو محذوف كلمة موجود. الخبر هذا لأكرمتك كلام خطأ. يقول لماذا كلام خطأ؟ لأن يكون خبر لمبتدعين من غير رابط. رابط ما موجود. ومن ثم كان مردودا قول ابن الطراوة في لولا زيد لأكرمتك. إن ماذا قال؟ قول هذا مقول قول إن لأكرمتك هو الخبر خطأ. كلام خطأ. خطأ على جواب الشرط. إذا قلنا خبر يكون من دون رابط. وقول ابن عطية ماذا قال؟ قول ابن عطية فيه فالحق والحق أقول لا أملأن. طبعا هذه في قراءات فالحق والحق أقول لا أملأن. فالحق والحق فالحق والحق فالحق والحق في قراءات متعددة. سابقاً على الرفع هي أربعها صور إخوانها. لكن على هذه الصورة على أن الحق مرفوع. إذا كان الحق مرفوع ماذا قال ابن عطية؟ قال الخبر لأملأن. وهذه والحق أقول هذه جملة معترضة وقعت وسطا. يقول هو ابن عطية يقول الحق مبتدا ولا أملأن خبر. لذا قال وقول ابن عطية فيه فالحق والحق أقول لأملأن. إن لأملأن خبر الحق الأول. طبعا في من قرأه بالرابع قلت قراءات مختلفة في من قرأ في الرابع. ولكن مثلا من قرأ بالنص يقول فالحق يكون مفعول به بالقول. فالحق والحق مع طبع الحق لا أقول ما لأقوله فالحق أقوله أو لفعل المحذوف. على أي حال في قراءة الوضع هو محل الشاهد. زين يعني ابن عطية توجه إلى خطئه. كيف توجه إلى خطئه؟ خطأه يقول إذا لو جعلنا لأملأن كأنه استشعر هناك إشكال. والإشكال إذا جعلنا لأملأن خبر لكلمة الحق تكون من غير رابط. ما فيها رابط. إذا ماذا قال؟ قال لا هذا لأملأن خبر لكن بتقدير أن أملأ. فالحق أن أملأ. يقول هذا أيضا هذا خطأ. هذا أيضا مردود. وقوله إن التقدير أن أملأ مردود. لماذا؟ لاحظ إخواني فالحق والحق قسم. هذا لأملأن يكون جواب القسم. جواب القسم ما يكون مفرد لابد أن يكون ماذا؟ جملة. جواب القسم لابد أن يكون جملة. إذا قلنا التقدير أن أملأ أن مصدرية المصدرية أم لا؟ مصدرية تعود ما بعدها المصدر. إلى أول سيد المصدر يكون جواب ماذا؟ يكون جواب مفردا، وجواب القسم لا يكون مفردا، لابد أن يكون جملة. لذا يقول وقوله إن التقدير أن أملأ مردود، قوله مردود. لماذا مردود؟ لأن أن تصير الجملة مفردا، تصير الجملة مفردا يعني تقولها المفرد، وجواب القسم لا يكون مفردا. زين، ما أنت ماذا تقول أيها المصنف؟ يقول أنا أقول الخبر محذوف، تقول فالحق قسمي، فالحق قسمي، قسمي هو الخبر، خبر الحق. ولم يكن جواب القسم، بل الخبر فيهما، يعني في من في الحق وفي لولا زيدون، يعني في المثالين لولا زيد الله كم تكاب، وفالحق والحق وأقول لأملأن في الجمل في المثالين، بل الخبر فيهما محذوف، أي لولا زيد موجود والحق قسمي. هذا له نظير، والحق قسمي يكون الخبر محذوف، يقول نظير لعمرك لا أفعل، يعني لعمرك قسمي، والحق قسمي كما في لعمرك قسمي. كيف لعمرك على عمرك مبتدا، عمرك مبتدا وقسمي محذوف، أو لعمرك يمينون أو قسمي أو يميني، كذلك هنا الخبر ماذا؟ محذوف. نعم، والحق قسمي أقول لأمل أنه، فالحق قسمي والحق أقول، هذه جملة كنا معتذرة، لأمل أن يكون ماذا؟ جواب القسم، يكون جواب القسم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.